السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي ظبية قال: إن شرحبيل بن الصمت دعا عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه فقال: يا ابن عبسة، هل أنت محدثي حديثا سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه تزيد ولا كذب، ولا تحدثنيه عن آخر سمعه منه غيرك؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: قد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتصافون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتنافرون من أجلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج رجل يزور أخا له في الله عز وجل في قرية أخرى، فأرسل الله عز وجل بمدرجته ملكا، فلما مر به قال: أين تريد؟ قال: أريد فلانا. قال: لقرابة؟ قال: لا. قال: فلنعمة له عندك تربها؟ قال: لا. قال: فلما تأتيه؟ قال: إني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليه أنه يحبك بحبك إياه. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زار المسلم أخاه في الله أو عاده قال الله عز وجل: طبت وتبوأت من الجنة منزلا. وزاد في رواية: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسند الإمام أحمد رحمه الله في حقوق الصحبة والمؤاخاة في الله سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث ما جاء عن أبي ظبية عن شرحبيل بن الصمت أنه دعا عمرو بن عبسة السلمي. عمرو بن عبسة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له شرحبيل بن الصمت: هل أنت محدثي حديثا سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه تزيد ولا كذب، ولا تحدثنيه عن آخر سمعه منه غيرك؟ يعني بيقول له: عايز تسمع منك حديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بينك وبينه، اسناده عالي، مش عايز اسناد نادر، ما يكونش انت سمعته من آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، انت مباشرة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم شافهك به. وأيضا ليس فيه تزيد ولا كذب، ما فيش فيه زيادة من عندك من الحديث ولا كذب. والكذب بلغة الحجاز يطلق على الخطأ، كما يطلق على الكذب المعروف كذلك يطلق على الخطأ. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابك، كذب أبو السنابك، يقصد أخطأ في فتواه التي أفتاها وقالها. فهنا النبي صلى الله عليه حدثهم بحديث في الأخوة في الله سبحانه وتبارك وتعالى، والمحبة في الله، والتصافي في الله. فعمر بن عبسة سمع هذا الحديث وقال له: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول: قد حقت محبتي. وحقت هنا بمعنى وجبت، يعني هذه لازمة لهذا الإنسان، أنني أحب هذا الإنسان، حقت له ووجبت له محبتي. والله يوجب على نفسه ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. لمن تجب هذه المحبة من الله عز وجل؟ قال: حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي، للمؤمنين الذين يحب بعضهم بعضا في الله سبحانه وتبارك وتعالى، وابتغاء وجه الله ليس للدنيا. يقول سبحانه: وحقت محبتي للذين يتصافون من أجلي. الصفاء، صفاء نقاء قلب الإنسان، قلبه صافي من ناحية أخيه، ليس فيه غل، ليس فيه حسد، لا يكتم شيئا ويضمر له شيئا فيه شر لأخيه، ولكنه صافي مع أخيه المؤمن. وده المفترض في المؤمنين، أنه يتعامل المؤمن مع المؤمن بغير غش بغير خداع، بصفاء قلب، بطيبة نية، بطيبة قلب. فهنا الذي يكون صافيا مع المؤمن هذا يقول الله عز وجل حقت له المحبة من الله. لذلك دائما بنقول أن معاملتك مع أخيك لا تنظر إليه هو كإنسان، فكل إنسان يخطئ ويصيب، ولكن انظر إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي يثيب على ذلك، الثواب من الله. تبتغي الأجر من الله عز وجل يبقى مش هتتعب في هذه الدنيا. الذي ينظر إلى الناس وإلى مكافآت الناس يتعب جدا، كلما انتظر منهم شيئا لم يجد هذا الشيء الذي ينتظره، تتعب نفسك وتشغل عقلك بأمر الناس وبرد الناس وبما بعدم شكرهم وبكفرانهم وجحودهم، تتعب كثيرا في ذلك. لكن إذا كان عملك لله عز وجل وانتظرت الأجر من الله لم تبالي أن الإنسان شكرك أم كفر صنيعك، أن الإنسان رد لك الجميل بمثله أم لا، أنك أحببته وظهر منه أنه يحبك أو لم يظهر ذلك، يكفيك أنك تتعامل مع الله سبحانه تبارك وتعالى. قال وحقت محبتي للذين يتصافون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي. التزاور من أجل الله سبحانه تبارك وتعالى، ليس لدنيا، ليست للمسامرة. إنسان بيزور إنسانا آخر يبتغي زيادة المحبة في الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الزيارة لها آداب حتى تزيد محبة في قلبك من أخيك الذي تزوره، يبقى لا تضره بهذه الزيارة، لا تزوره في وقت هو مشغول عنك فيه، يكون وراه عمله وراه شغله وراه عياله وراه ما يشغله، تزوره لا تضره بحديث يتأذى منه، تغتاب عنده أحدا أو تنم إنسانا أو ترفع إليه شيئا تؤذيه بهذا الشيء الذي رفعته إليه. زيارة في الله زيارة محبة، زيارة تزيد المحبة بينك وبين أخيك، لا تمل أخاك في زيارتك له، لا تضايقه بها. فإذا كان الأمر زيارة في الله سبحانه تبتغي وجه الله عز وجل بها، زادت المحبة وكانت لك محبة الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وحقت محبتي للذين يتبادلون. التبازل البذل، يبذل الإنسان لغيره، هذا يبذل هذا يبذل، هذا يعطي هذا يعطي، يبقى هنا الطرفان كل منهم يبذل خيره، يبذل نفعه، يبذل من ماله، يبذل من جهده، يبذل من مساعدته، فكل إنسان يبذل للآخر من المؤمنين هذا تحق له محبة الله سبحانه وتبارك وتعالى. وحقت محبتي للذين يتنافرون من أجله، للذين يتنافرون من أجله. وهنا الإنسان يقرب من إنسان يبتغي وجه الله عز وجل، ينفر من إنسان أيضا ابتغاء مرضات الله سبحانه. يبقى اجتمع على الله وتفرق على الله سبحانه وتبارك وتعالى. تجتمع مع المؤمن لكونه يطيع الله سبحانه، تنفر من الإنسان الفاسق من أجل الله سبحانه. ويمكن يكون إنسان فاسقا ويكون يظهر لك المحبة ويظهر لك النفع ويغرك بما يبدي لك من حسن خلق أمامك، فلا تغتر بهذا كله، ولكن الحب يكون في الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الإنسان إذا كان يعصي الله سبحانه ويظهر أمامك الأدب وطيب الخلق، انصحه في الله سبحانه، إذا كنت قريب من هذا الإنسان يبقى للنصر. أما إذا كان هو مصرا على ذلك يبقى الهجر إذا لم تنفع معه النصيحة. ما تقولش ما هو معي كويس، طالما أنت شايفه مع الناس ظالما للناس، طالما أنت ترى أخلاقه فيها الفسق، أنه يؤذي المؤمنين، أنه يغتاب المؤمنين، أنه يمشي في معصية الله، حتى لو كان معك أنت إنسان طيب وإنسان كويس، لكن مع غيرك يظهر منه هذا الخبث، بأمر المعروف وانهى عن المنكر، وإذا هجرت فليكن هذا في الله سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث التي جاءت في الترغيب في زيارة الصاحب وعيادته إذا مرض. الإنسان المريض له حق عليك أن تعوده، وعيادة المريض بأدبها، تعود الإنسان المريض، تذهب إليه، تدعو له، إن كان محتاجا لشيء فعلت ذلك، لا تضجره، لا تمله، وخاصة إذا كان جلوسه صعبا، إذا كان إطالة الحديث معه يؤذيه ويضايقه، يبقى على ذلك بقدر ما تدعو له وتنصرف، إلا إذا كان يحب جلستك وطلب منك أن تمكث معه، فامكث مع المريض تواسيه وتسليه فيما هو فيه. من الأحاديث الجميلة العظيمة في ذلك الحديث لأبي هريرة رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج رجل يزور أخا له في الله عز وجل في قرية أخرى. هنا زيارة ما نقولش بزور الإنسان عشان نجنبي فقط، ولكن تزوره طالما أنه أخ في الله عز وجل، سواء كان قريبا منك أو بعيدا عنك. فهنا رجل ممن كانوا قبلنا خرج يزور رجلا آخر في قرية أخرى في بلد آخر، في الطريق الله سبحانه وتبارك وتعالى أرسل إليه ملكا يختبره ويسأله ويبين له شيئا. فجاءه الملك على صورة إنسان يسأله، فلما مر به قال أين تريد؟ أرصده الله عز وجل له على مضردة السكة في طريقه. قال أين تريد؟ قال أريد فلانا. فالملك يسأله لقرابة قريبك رايح تزوره؟ قال لا. قال فله أو لنعمة له عندك تربها، لنعمة له عندك تربها. يرب الشيء لها فيها معنى التربية وفيها معنى إصلاح الشيء، فكأن هذا الإنسان لنعمة له عليك ترب هذه النعمة بسبب أنه أعمل لك جميل بتعمل هذا الشيء، أو إن لك حاجة عند هذا الإنسان رايح لإصلاح هذه الشيء اللي عندك وبالمرة تزور هذا الإنسان، أو لحاجة لك وبالمرة مع هذه الحاجة يقوم هذا الإنسان ينظر في حاجتك. فالإنسان ممكن يروح يزور واحد في بلد يقول الله أنا لي أرض في حتة الفلانية، أما روح أزور فلان عشان يأخذ باله من الأرض بتاعتي. يبقى هو الزيارة الآن لنفع لنعمة أربها، يبقى عندي مال في المكان الفلاني عايز فلان اللي موجود فيه يحافظ لي على هذا الشيء. هنا الملك بيسأله أنت رايح يعني لهدف من هذه الأهداف؟ قال لا. اللهم رايح ليه؟ قال فلما تأتيه؟ قال إني أحبه في الله، إني أحبه في الله. قال له الملك فإني رسول الله إليه أنه يحبك بحبك إياه. أنت زي ما بتحب هذا الإنسان الله عز وجل يحبك بذلك، فانظر إلى الأجر من الله عز وجل والثواب. كل إنسان يتمنى حب الله سبحانه وتبارك وتعالى، والله يحب الصالحين، والله يحب المحسنين، والله يحب الذين يتبادلون فيه والذين يحبون من أجله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا اعمل الخير تكن حبيبا لله سبحانه وتبارك وتعالى. في حديث آخر لأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زار المسلم أخاه في الله أو عاده قال الله عز وجل طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. انظر إلى فضل الزيارة، إنسان يزور أخاه ابتغاء وجه الله عز وجل، يزوره يقول إذا زار المسلم أخاه أو عاده، والعيادة أعظم، العيادة أعظم إنه مريض والمريض يحتاج إلى من يعوره، من يسليه، من يواسيه، من ينظر إليه ويستشعر بالرحمة وتعاطف المؤمنين بعضهم مع بعض. فإذا زار المسلم أخاه أو عاده وهو مريض قال الله عز وجل لهذا المؤمن الزائر العائد قال طبت، طبت طيبك الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعني نلت من الله عز وجل ما تطيب به نفسك، ما تطيب به حياتك، ما تطيب به آخرتك. يبقى الله عز وجل يعطي لهذا الإنسان من فضله سبحانه، الله الذي يقول ذلك. لو كانت الملائكة تقول ذلك قلنا دعاء يدعون الله سبحانه وتبارك وتعالى له، ولكن الله يقول طيب طيب جزاء، جزاء الملائكة تدعو والإنسان يدعو والله يجازي سبحانه وتبارك وتعالى. فربنا لما يقول للمؤمن ذلك طبت وطاب ممشاك بجازيناك على ذلك بالطيب في الدنيا وفي الآخرة بطيب الثواب وأحسن ما يكون. قال طبت وطاب ممشاك وتبوأت، تبوأ بمعنى نزل، يعني نزلت من الجنة منزلة، وتبوأت من الجنة منزلة يعني أعددنا لك مكانك من الجنة ونزلك في الجنة ومنزلك في الجنة. حديث آخر لثوبان رواه الإمام أحمد ورواه مسلم أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عاد الرجل المسلم أخاه المسلم فهو في مخرفة الجنة، وفي لفظ فهو في أخراف الجنة حتى يرجع. في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل وما خرفة الجنة؟ قال جناها. يبقى هنا المخرفة المخرفة بمعنى البستان، يعني البستان الذي يخترف منه يجنى جناه وثماره. فالمعنى إنك إذا زرت مريضا كأنك دخلت بستانا عمال تجني من هذا البستان ما شئت من فواكه ومن أطايب الثمار. فكذلك هذا الذي يعود المريض يجني من ثمار الجنة ما شاء، فله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك. في حديث آخر لعبد الرحمن بن أبي ليلى قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده، فقال له علي رضي الله عنه أعائدا جئت أم زائرا؟ كذا أكثر الروايات اللي فيها. قال أعائدا يسأله هل جئت تعود مريض، يعني النية ذلك عيادة مريض، ولا جئت زائرا؟ فقال لا بل عائدا. قال في رواية أخرى قال له علي أعائدا جئت أم شامتا؟ كأنه كان في النفس شيء بين أبي موسى وبين الحسن، أو بين أبي موسى وبين علي رضي الله عنه عن الجميع. ومع ذلك لما مرض الحسن بن علي ذهب إليه يعود، كون في النفس شيء حصل بينهم شيء هذا أمر، وأمر عيادة المريض أمر آخر. فيسأل علي رضي الله عنه أني جاي لي شامت في أنه مريض ولا جاي تعوده؟ قال لا بل جئت عائدا. فقال له علي رضي الله عنه إن كنت جئت عائدا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة، يعني في بستان الجنة وفي جنى الجنة وثمارها حتى يجلس. يبقى طريقه اللي هو جاي فيه ماشي في بساتين الجنة عمال يجني من ثمار الجنة لغاية ما يصل إليه. قال فإذا جلس غمرته الرحمة، قال فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسك. شوف الفضل العظيم من الله، ثواب من سكتك من وانت طالع من بيتك لغاية ما تصل المريض عمال تجني من ثواب من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لغاية ما تصل المريض رحت له امتى؟ رحت تزوره الصبح من ساعة ما ذهبت إليه لغاية ما يجي عليك المساء والملائكة يستغفرون لك، كم ملك يستغفرون لك؟ شوف العدد 70,000 ملك. الإنسان حين يستغفر، أنا أستغفر أنا واحد، يمكن أقول للواحد يا فلان ادعي لي ادعي لي، واحد يا فلان يا فلان ادعوا لي، 70,000 ملك يستغفرون له. هل يعقل إن 70,000 ملك يستغفرون ولا يغفر الله؟ الله أكرم سبحانه تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه 70,000 ملك، أي دعوا له ربه بالرحمة سبحانه وأثنوا عليه الثناء الجميل. وفي الحديث الآخر قال وإن كان قال إن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. إذا راح يزوره بعد العصر راح يزوره بالليل، تصلي عليه الملائكة 70,000 ملك لغاية ما يصبح وهم يصلون، يعني أضل الليل كله يصلون على هذا الإنسان يدعون له بالرحمة في فضل عيادة المريض بالأداب الشرعية. إنسان يذهب للمريض يلتزم الأداب الشرعي في بيت المريض، الزيارة الشرعية أنه لا يمل المريض ولا يضايق المريض، لا يطيل عليه، يسلم وينصرف عن المريض، وهنا فيه الأجر العظيم اللي في هذا الحديث. حديث آخر أيضا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا قال شيعه 70,000 ملك كلهم يستغفر له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. وهنا من عاد مريضا كأنه في البكور، يعني بكورا في الصبح. في باقي الحديث وإن عاده مساء شيعه 70,000 ملك كلهم يستغفر له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. يبقى الملائكة تشيع هذا الإنسان، خلصت زيارة المريض وانت راجع الملائكة بتوصلك لبيتك يشيعونك، أو من باب المريض لغاية ما تخرج إلى الطريق وهم يستغفرون لك ولا يزالون يستغفرون لك حتى تصبح أو حتى تمسي. هذه أحاديث عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيها أن الإنسان المؤمن يحرص على أن يؤدي الحقوق التي تلزمه شرعا، حتى وإن كان العكس الإنسان الآخر لا يفعل به ذلك، كما ذكرنا أنك تفعل هذا لله سبحانه تبارك وتعالى تبتغي الأجر من الله. ما تقولش من عييته ما جاش يزورني، هنا القريب ما تقولش أنا باصله ولا يصلني. النظرة للمكافأة من الناس لا تنظر إليها، تتعب نفسك جدا فيها ومش هتعمل حاجة تأخذ عليها الثواب. كل ما تنظر أنه فلان عمل كذا وأنا أعمل، لا ما أعملش هذا الشيء عشان ما أعملش فيه، يبقى تنقطع عن كل الثواب. إذا جاءت جنازة اذهب وراء هذه الجنازة، ما تقولش ما هم الناس دول لما مات لي قريب ما حدش جالي، اعذر الناس في نفسك لعلك لهم عذر من الأعذار، وبعدهم تبشاع الجنازة عشان هم يدوك الثواب. الثواب من الله سبحانه وتبارك وتعالى، تصل إلى المقابر يبقى لك من الأجر قيراط من الأجر، تصلي على هذا الإنسان المتوفى لك قيراطان من الأجر على تشييع الجنازة وعلى الصلاة عليها، أخذت أجرك من الله فلا تنظر إلى الناس. ولذلك الإنسان المؤمن لا ينظر جنازة مين، مين اللي ميت عشان أحضر، لا أي جنازة أي جنازة. إنسان مؤمن من المؤمنين حضرنا الجنازة، صلينا عليه، شيعناه إلى قبره بحسب ما استطعنا في ذلك، بغض النظر عن إن هذا الإنسان نعرفه ولا ما نعرفوش، أهله عادونا ولا ما عادوناش، عملوا معنا مثل ذلك. لا تنظر إلى الناس، ولكن انظر إلى الأجر من الله عز وجل، تستريح في الدنيا وتنال الأجر في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.